وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. And if they see a sign, they turn away and say, passing magic.